إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالجزء 29 من كتاب ربنا تبارك وتعالى يبدأ بسورة الملك. وقد أخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. وأخرجه أيضا أصحاب السنن، وهو حديث صحيح، وفيه الدلالة على فضل هذه السورة العظيمة، وأنها شافعة لمن حملها حتى يغفر له، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. تبارك، أي كثر خير الله وعظم. تبارك الذي بيده الملك، أي كثر خير الله تبارك وتعالى وعظم. الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. قال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة. الذي خلق الموت والحياة، يريد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة. وقال قتادة: أراد موت الإنسان وحياته في الدنيا، وجعل الله الدنيا دار حياة وفناء، وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء. قيل إنما قدم الموت لأنه إلى القهر أقرب، الذي خلق الموت والحياة، ولم يقل الذي خلق الحياة والموت، لأن الموت إلى القهر أقرب. وقيل قدمه لأنه أقدم، لأن الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت كالنطفة والتراب ونحوهما، ثم طرأت عليها الحياة كالتراب، وهذا يقص آدم عليه السلام، وكالنطفة، وهذا يقص نسله، فذلك كان في حكم الموت ثم طرأت عليه الحياة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم فيما بين الحياة إلى الموت، ويختبركم ليعلم أيكم أحسن عملا. وقد روي عن ابن عمر مرفوعا: أحسن عملا، أي أحسن عقلا، وأورع عن محارم الله تعالى، وأسرع في طاعة الله. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. وقال: العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. فلا بد أن يتوفر هذان الشرطان في العمل حتى يقبل عند الله تبارك وتعالى. وتأمل قول الله تبارك وتعالى: أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فالعبرة ليست بكثرة العمل، وإنما العبرة بتخليص العمل مما يحبطه ومن شوائبه. فالعمل لا يكون مقبولا عند الله تعالى حتى يكون خالصا صوابا، الخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن: أيكم أزهد في الدنيا وأترك لها. أيكم أحسن عملا، أي أيكم أزهد في الدنيا وأترك لها. وقال الفراء: لم تقع البلوى على أي إلا وبينهما إضمار. يعني إذا ذكرت البلوى، إذا ذكر الابتلاء ثم جاءت أي، فلا بد أن يكون هنالك إضمار. هذه قاعدة: لم تقع البلوى على أي ليبلوكم هذه هي البلوى التي أريد. أيكم؟ فجاءت أي. فإذا وقعت البلوى على أي فلا بد أن يكون بينهما إضمار، كما تقول بلوتكم أيكم أطوع، يعني بلوتكم لأنظر أيكم أطوع، فهنا إضمار لأنظر، بلوتكم أيكم أطوع، فالإضمار بين البلوى بين الابتلاء وأي هو لأنظر، فتقول بلوتكم لأنظر أيكم أطوع. ومثله سلهم أيهم بذلك زعيم، أي سلهم وانظر أيهم بذلك زعيم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالإضمار ليبلوكم أيكم أزهد في الدنيا وأترك لها. وهو العزيز في انتقامه ممن عصاه، وهو وإن كان هو العزيز إلا أنه يغفر لمن تاب. وقال جلت قدرته، وقد جمع بين الاسمين الشريفين والصفتين العزيزتين الكريمتين في هذا السياق، وهو العزيز الغفور، وهو العزيز في انتقامه ممن عصاه، وهو وإن كان عزيزا في انتقامه ممن عصاه إلا أنه غفور لمن تاب، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، طبقا على طبق بعضها فوق بعض ولكن بمسافات بينها، كما في حديث الإسراء. الذي خلق سبع سماوات فليست طباقا بعضها على بعض من غير فاصل، ولكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الإسراء، بعضها فوق بعض وبينها مسافات. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، معناه ما ترى يا ابن آدم في خلق الرحمن من اعوجاج واختلاف وتناقض، بل هي مستقيمة مستوية، وأصله أي أصل التفاوت من الفوت، وهو أن يفوت بعضها بعضا لقلة استوائها، ولكن ليس بينها تفاوت بحال، بل هي مستقيمة مستوية لا تفاوت بينها، ولا اعوجاج ولا اختلاف ولا تناقض. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر يعني كرر النظر، فمعناه انظر ثم ارجع فانظر هل ترى من فطور، يعني من شقوق وصدوع. وهذا الاستفهام إنما هو للنفي، يعني لا ترى من فطور. فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني من شقوق وصدوع. ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرة بعد مرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ثم ارجع البصر كرتين، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ينصرف ويرجع إليك البصر خاسئا، يعني ذليلا صاغرا مبعدا، لم ير ما يهوى ويطلب، وهو حسير كليل منقطع لم يدرك ما طلب، وذلك لأنه ليس فيها من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر كرر النظر، انظر ثم ارجع فانظر هل ترى من فطور من شقوق وصدوع، ثم ارجع البصر كرتين مرة بعد مرة ينقلب ينصرف إليك البصر ويرجع إليك البصر خاسئا صاغرا ذليلا مبعدا لم ير ما يهوى ويطلب، وهو حسير كليل منقطع لم يدرك ما طلب. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أراد بالسماء الدنيا الأدنى من الأرض، وهي التي يراها الناس. وقوله بمصابيح هي الكواكب واحدها مصباح، وهو السراج سمي الكوكب مصباحا لإضاءته. وجعلناها رجوما أي مرامية للشياطين إذا استرقوا السمع، وأعتدنا لهم في الآخرة عذاب السعير النار الموقدة. قال قتادة إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال، خلقها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في ظلمات الليل، فخلقت النجوم لهذه الخصال. ذكر الله رب العالمين منها هنا خصلتين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فجعلها الله رب العالمين زينة للسماء، وجعلناها رجوما للشياطين، مرامي للشياطين إذا استرقوا السمع. وأما الخصلة الثالثة فهي علامات، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، في ظلمات الليل يهتدون بتلك العلامات وهي النجوم في السماء. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، المصير المآل والمنقلب، وساء المصير الذي يصيرون إليه. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا أي صياحا، لها هي سمعوا لها أي للنار لجهنم شهيقا أي صياحا، وهو أول نهيق الحمار، وذلك أقبح الأصوات. فالشهيق أول نهيق الحمار وذلك أقبح الأصوات. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، يعني تغلي بهم كغلي المرجل. وقال مجاهد: تفور بهم كما يفور الماء الكثير بالحب القليل، وهي تفور. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وبئس المنقلب والمآل. إذا ألقوا فيها، إذا ألقوا وطرحوا في النار سمعوا لها شهيقا، سمعوا لها صياحا، كأنه أول نهيق الحمار وذلك أقبح الأصوات، وهي تفور بهم كما يفور الماء الكثير بالحب القليل، تغلي بهم كغلي المرجل، تكاد تميز تتقطع وتتفرق وتنشق من الغيظ من تغيظها عليهم. قال ابن قتيبة: تكاد تنشق غيظا على الكفار، يعني النار، تكاد النار تتقطع وتتفرق وتنشق من الغيظ من تغيظها على الكفار، تكاد تنشق غيظا. كلما ألقي فيها فوج أي جماعة منهم، سألهم خزنتها سؤال توبيخ: ألم يأتكم نذير، يعني ألم يأتكم في الدنيا نذير أي رسول ينذركم؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير أي رسول من عند الله، فكذبنا أي ذلك النذير، وقلنا للرسل: ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. كلما ألقي فيها فوج، كلما طرح في النار جماعة من الكفار المكذبين، أقبل خزنة النار عليهم يسألونهم سؤال توبيخ: ألم يأتكم نذير؟ فيقولون: بلى، قد جاءنا نذير أي جاءنا رسول من عند الله فأنذرنا، ولكننا كذبنا ذلك النذير وقلنا للرسل الذين أرسلهم الله إلينا ينذروننا ويحذروننا مصيرنا هذا ومآلنا هذا. ما نزل الله من شيء على ألسنتكم أيها الرسل إن أنتم إلا في ضلال كبير، أي في ذهاب عن الحق وبعد عن الصواب. وقالوا: لو كنا نسمع، أي نسمع من الرسل ما جاءونا به، وقالوا لو كنا نسمع يعني ما جاء به الرسل، أو نعقل من الرسل كلامهم. وقال ابن عباس: لو كنا نسمع الهدى أو نعقله فنعمل به ما كنا في أصحاب السعير. قال الزجاج: لو كنا نسمع سمع من يعي ويتفكر، أو نعقل عقل من يميز وينظر، ما كنا من أهل النار. وهذا أولى، هذا أولى. لماذا؟ لأنهم إذا كانوا لا يسمعون حقيقة ولا يعقلون حقيقة فقد رفع عنهم التكليف فلا يؤاخذون، ولكن سمعوا سمع من لا يعي ولا يتفكر، ولم يعقلوا عقل من يميز وينظر، ولذلك يكون أولى ما قاله الزجاج: لو كنا نسمع سمع من يعي ويتفكر، أو نعقل عقل من يميز وينظر، ما كنا من أهل النار. فاعترفوا بذنبهم الذي استحقوا به عذاب النار، وهو الكفر وتكذيب الأنبياء. فاعترفوا بذنبهم، فسحقا أي بعدا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي يخافون مقام ربهم فيما بينهم وبينه إن غابوا عن الناس في المغيب في الغيب، يخشون ربهم، هؤلاء ذكر الله ما أعد لهم في الآخرة من المغفرة والأجر الكبير، فقال سبحانه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ذات الصدور أي مضمرات القلوب، أي ما يخطر في الصدور ويعتمل فيها مما لا يطلع عليه إلا الله. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه سبحانه عليم بذات الصدور، أي بمضمرات قلوبكم وما أسررتموه في أنفسكم ولم تعلنوا به أحدا من الخلق، فإنه به عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في المشركين، كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره جبريل عليه السلام بما قالوا، فقال بعضهم لبعض: أسروا قولكم كي لا يسمع إله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الله جل ذكره: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم ما في الصدور من خلقها، ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، لطيف علمه في القلوب، الخبير بما فيها من السر والوسوسة. وقيل من في قوله تعالى: ألا يعلم من خلق، يرجع إلى المخلوق لا إلى الخالق، فالتقدير في الذي مر إنما هو للخالق. ألا يعلم ما في الصدور من خلقها، فهنا ترجع إلى الخالق لا إلى المخلوق. وقيل ترجع إلى المخلوق أيضا، يعني ألا يعلم الله مخلوقه، ألا يعلم من خلق، ألا يعلم هذا المخلوق من خلقه تبارك وتعالى. فالتقدير: ألا يعلم الله مخلوقه، ألا يعلم المخلوق الله تبارك وتعالى، فهذان تقديران. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم ما في الصدور من خلقها، وهو اللطيف الخبير، لطيف علمه في القلوب، والخبير بما فيها من السر والوسوسة. أو ألا يعلم الله مخلوقه، وهو سبحانه اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي سهلا لا يمتنع المشي فيها بالحزونة، وإنما جعلها الله رب العالمين ذلولا سهلا ليس فيها ما يمنع من المشي والسير فيها، فامشوا في مناكبها. قال ابن عباس: وقتادة في مناكبها، أي في جبالها، فالمناكب الجبال. وقال الضحاك: في آكامها، جمع أكمة، ما ارتفع وكان فيه من الشجر ما يلتف. وقال مجاهد: في طرقها وفي جاجها. وقال الحسن: في سبلها. وقال الكلبي: في أطرافها. وقال مقاتل: في نواحيها. وقال الفراء: في جوانبها. والأصل في الكلمة الجانب، في مناكبها، الأصل فيها في جوانبها، فهذا هو الأصل لغة. وما مر مما ذكره ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ومن هنالك من العلماء في قولهم: في آكامها، في طرقها، في فجاجها، في سبلها، في أطرافها، في نواحيها، في جوانبها، كل هذا حق، ويحتمله اللفظ بلا مجافات ولا منافاة. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني مما خلقه رزقا لكم في الأرض، وكلوا من رزقه، وإليه النشور، أي وإليه تبعثون من قبوركم منشورين عائدين إلى الله رب العالمين. وكلوا من رزقه، أي مما خلقه رزقا لكم في الأرض، وإليه النشور، فإليه تبعثون من قبوركم بعد موتكم. ثم خوف الله رب العالمين الكفار فقال: أأمنتم من في السماء، هو الله تبارك وتعالى، من في السماء هو الله عز وجل. قال ابن عباس: أي عذاب من في السماء إن عصيتموه. يقول: أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه، أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. تمور، قال الحسن، تتحرك بأهلها، وقيل تهوي بهم، والمعنى أن الله تعالى يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تلقيهم إلى أسفل تعلو عليهم وتمر فوقهم. يقال مار يمور مورا إذا جاء وذهب، إذا جاء وذهب، فتحرك حركة لا استقرار فيها، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي ريحا ذات حجارة كما فعل بقوم لوط. فستعلمون أي في الآخرة أو عند الموت كيف نذير، أي إنذاري إذا عاينتم العذاب، أي كيف كان إنذاري إذا عاينتم العذاب. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أمنتم الله تعالى الذي هو في السماء أن يرسل عليكم ريحا ذات حجارة كما فعل بقوم لوط. فستعلمون في الآخرة وعند الموت إن داره لكم إذا ما عاينتموه، إذا ما عاينتم العذاب الذي أنذركموه. ولقد كذب الذين من قبلهم، يعني كفار الأمم الماضية، فكيف كان نكير، أي كيف كان إنكاري عليهم بالعذاب. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، يعني تصف أجنحتها في الهواء ويقبضن أجنحتهن بعد البسط، فتبسط وتقبض. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، أي يقبضن أجنحتهن بعد البسط والصف، فالصف بسط الأجنحة للطير ومن الطير في الهواء، والقبض قبض الأجنحة بعد البسط. ما يمسكهن في حال القبض والبسط أن يسقطن إلا الرحمن القادر على كل شيء، إنه بكل شيء بصير، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أمن هذا الذي هو جند لكم، وهذا استفهام إنكار. قال ابن عباس أي منعة لكم، أمن هذا الذي هو جند لكم، يستنكر عليهم أن يكون هنالك من ينصرهم من دون الله. أمن هذا الذي هو جند لكم، أي منعة لكم ينصركم من دون الرحمن، يعني يمنعكم من عذابه ويدفع عنكم ما أراد بكم. إن الكافرون إلا في غرور، أي في غرور من الشيطان الغرور يغرهم بأن العذاب لا ينزل به. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور، يعني في غرور من الشيطان غرهم الغرور، غرهم بأن العذاب لا ينزل به. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، من الذي يرزقكم المطر إن أمسك الله عنكم هذا المطر؟ بل لجوا، أي تمادوا في عتو، في ضلال ونفور، تباعد عن الحق. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. ثم ضرب مثلا فقال أفمن يمشي مكبا على وجهه، أي راكبا رأسه في الضلالة والجهالة، أعمى العين والقلب، لا يبصر يمينا ولا شمالا وهو الكافر، ركب رأسه فيمشي مكبا على وجهه، راكبا رأسه في الضلالة والجهالة، أعمى العين والقلب، لا يبصر يمينا ولا شمالا وهو الكافر. قال قتادة راكبا على المعاصي في الدنيا فحشره الله على وجهه يوم القيامة. أفمن يمشي مكبا على وجهه، أكب على وجهه كأنه يمشي على يديه ورجليه، أفهذا أهدى أم من يمشي سويا معتدلا يبصر الطريق وهو على صراط مستقيم، أي على طريق مستو لا اعوجاج فيه وهو مؤمن؟ أي هذين أهدى؟ من يمشي مكبا على وجهه قد أكب على وجهه، فجعل نفسه كالحيوان الأعجم يمشي على أربع، وإن وجهه لا يلاصق الأرض فلا يبصر طريقه ولا يدري سبيله، أفهذا أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم وهو مؤمن؟ والأول مثل للكافر والضال المنحرف، قال قتادة يمشي يوم القيامة سويا. قال قتادة في الأول راكبا على المعاصي في الدنيا فحشره الله على وجهه يوم القيامة، وقال في الثانية يمشي يوم القيامة سويا، فأرجع المثل للآخرة. والظاهر أنه في الدنيا لا في الآخرة، هو مثل حسي يضرب من أجل أن يعلم يقينا حال المؤمن وحال الكافر بمثل محسوس مضروب يعرفه كل ذي حس. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لا شك أن الإجابة أن الثاني الذي يمشي سويا على صراط مستقيم أهدى من الذي يمشي مكبا على وجهه، فإذا كان ذلك كذلك فالأول كالكافر الفاجر والثاني هو المؤمن البر. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الأفئدة هي القلوب التي يتفكرون بها في مخلوقات الله. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فجعل لكم قلوبكم التي تتفكرون بها في مخلوقات الله تعالى، ليدلكم ذلك على عظيم قدرة ربكم تبارك وتعالى فتوحدوه قليلا ما تشكرون. قال مقاتل يعني أنهم لا يشكرون رب هذه النعم الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، مستحق أن تشكروه على هذه النعم، وهي نعم لا يماري فيها منكم أحد، وقد جعل لكم أسماعا وأبصارا وأفئدة، وأنتم تجدون منافعها وتعلمون خطورة أن تذهب عنكم وعناءكم حينئذ بفقدها، فكان عليكم أن تشكروا ربكم على ما أولاكم وأعطاكم من هذه النعم من السمع والأبصار والأفئدة، ولكن قليلا ما تشكرون، يعني أنهم لا يشكرون رب هذه النعم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، يعني خلقكم فيها ونشركم وفرقكم على ظهرها. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وإليه مرجعكم يبعثكم ويحشركم، ويقولون متى هذا الوعد الذي تذكرونه لنا من الحشر والقيامة والنار والعذاب إن كنتم صادقين. قل إنما العلم علم الساعة عند الله، وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه فلما عاينوا العذاب في الآخرة على قول أكثر المفسرين، وقال مجاهد يعني العذاب ببدر، يعني ما أصابهم مما وقع عليهم من العذاب ببدر من القتل والأسر والإهانة والمذل. قل إنما العلم علم الساعة عند الله، وإنما أنا نذير أنذركم ومبين أبين لكم ما أمرني الله ببيانه لكم. فلما رأوا العذاب في الآخرة زلفة قريبة، وهو اسم يوصف به المصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والاثنان والجمع. فلما رأوا العذاب زلفة أي قريبا، سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت وجوههم أي اسودت وجوههم وعلتها الكآبة، فالمعنى قبحت وجوههم بالسواد، يقال ساء الشيء يسوء فهو سيء إذا قبح، وسيء يساء إذا قبح، فهنا سيئت سيء يساء إذا قبح، وساء يسوء فهو سيء إذا قبح. سيئت وجوه الذين كفروا اسودت وقبحت وعلتها الكآبة وعلاها السواد. وقيل أي قال لهم الخزنة هذا، أي هذا العذاب الذي تعاينونه الذي كنتم به تدعون، تفتعلون من الدعاء أي تدعوه وتتمنوه أنه يجعله لكم استهزاء منكم واستبعادا واستكبارا. وقرأ يعقوب تدعون بالتخفيف، وهي قراءة قتادة ومعناهما واحد، مثل تذكرون وتذكرون، تدعون وتدعون. هذا العذاب الذي كنتم به تدعون، يعني تتمنوه وتدعوه أن يجعله عليكم وأن يجعله لكم، لأنكم كنتم لا تؤمنون بالبعث وكنتم للرسول من المكذبين. قل يا محمد لمشركي مكة الذين يتمنون هلاكك، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي، هم يتمنون هلاكك ومن معك، فقل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي من المؤمنين بموت أو قتل أو رحمنا فأبقانا إلى منتهى آجالنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ فإنه واقع بكم أنتم لا محال، فأين تذهبون؟ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي، أي أماتنا ربنا تبارك وتعالى أو قتلنا أو رحمنا أبقانا، هذا أو هذا، فالله بنا رحيم. وأما أنتم فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، هو واقع بكم لا محال. وقيل معناه أرأيتم إن أهلكني الله فعذبني ومن معي أو رحمنا فغفر لنا، فنحن مع إيماننا خائفون أن يهلكنا بذنوبنا لأن حكمه نافذ فينا، فمن يجير الكافرين، فمن يجيركم أنتم ويمنعكم أنتم من عذابه وأنتم كافرون. وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهم، قل هو الرحمن الذي نعبده آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون، قرأ الكسائي فسيعلمون، وقرأ الباقون بالتاء فستعلمون، من هو في ضلال مبين، أي ستعلمون عند معاينة العذاب من الضال منا، أنحن أم أنتم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غائرا ذاهبا في الأرض لا تناله الأيدي ولا الدلاء. وقال الكلبي ومقاتل يعني ماء زمزم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غائرا ذاهبا بعيدا في الأرض لا تصل إليه الدلاء ولا تناله الأيدي، فمن يأتيكم بماء معين ظاهر تراه العيون وتناله الأيدي والدلاء. وقال عطاء عن ابن عباس معين أي جار، أي من يأتيكم بماء كثير جار لا ينقطع، يأتي به الله رب العالمين.